أنت تتأثر وتتفاعل وكأنك تسمعها لأول مرة، وربما رددت عليك كثيرا وسمعتها كثيرا، لكن إنها أحداث وضعت في ترمس، كل ما يجي زول يتكلم يطلعها من الترمس يتكلم بها، ثاني رجعها في الترمس يكسلوها، ما زالت محتفظة بهذه الحرارة على مدار مئات السنين، على مدار قرون طويلة، شيء عجيب. فاتفقان عبد الله بن أريقط أو ابن أرقط الليثي، وهو أيضا من بني ليث، من بني الزيد بن بكر، هم ليثيون، وواعدوه بعد 3 أيام في مكان محدد، واستأمناه فأمنهم. يا أخوانا في كفار عندهم أخلاق، عندهم عهود وعندهم مواثيق، قال لهم ما بكلم ما بكلم، وإن كانت الجائزة ما لا أكبر، لكن الآن عندنا من يبيع دينه لأجل أموال، عندنا من يبيع دينه لأجل أموال، عندنا من يأتي بالدعايات الفاضحة ويعلقها في الإعلانات من أجل أنها تدر له مال، نكسبه المال، أما قيم المجتمع فإنه لا يبالي بها، أين ذهبت وأين أهدرت وأين ذبحت وأين ضاعت، في ولا ما في؟ الدعايات المعلقة دي كلها نسير اللفلي والكلام الفارغ، وشك منور مستقبل، قال وشك منور مستقبلك منور، قال دل البيت كده، قال بالله كده وشك منور مستقبلك منور، برنامج تأهيل الفتاة الجامعية لحياة مهنية، قال على الحياة المهنية بالوشن انتو سفها النادي سفها دايرين تجيبوا البنات السمحات، يعني هو الشينات كيف، لا عرس لا شغل، يعني ده شو ده يا اخي، شغل واحدة فاهمة الشغل ده في راس فهم تقول لي إلا يعني إلا تنور وشها، تنور وشها كيف يعني، يا هذا كلام على كيف شوف الناس، كل معلق حسب الخرطوم، الخرطوم كلها معلقة، أقول لك حاجة كده خليك من البنات العريانات، البنات المحجبات اللي بيجيبوه في الإعلانات دي الراشد لحظة واحدة لابسة في العديل وطرحة مقرطاها لكن مبتسمة وبتعاين ليها، أنت بتعاين ليها 24 ساعة 24 ساعة شنو كل يوم، يا أخي النظرة الأولى لا النظرة الأولى قال لك دي نظرة كل يوم، هذا شنو جايز ده جايز، صورة مطبوقة، ألا يدعو هذا إلى إدامة النظر؟ أخوانا أنا ما أعرف حتى أيضا داري علق إيش علق طوالي، يعني أنا باكل عندي إعلان أشوف أحسن محلات شدو قريب طوالي يافتة ولا كيف ولا في قروش، في ناس بيسألوا يعني كيف تدفع لنات ولا أمشي أشوف أحسن محلة أقوم أعلق فيه حاجة صمحة كده عن السيرة النبوية ولا كده، في أشوف لي حاجة كده كبيرة إعلان كبير جنب الكبري، أمشي أدق ما أمشي أدق كمان زي ما الناس بدقوا، مش عايزهم بدق يافطة أنا أمشي أدق يافطة فين يجوا ولا بقروش، بضوابط ولا بدون ضوابط، بدون ضوابط البيت السمحة يعلقوها والشينة يعلقوها ويدعوا الناس للفحشاء ويدعوا الناس للسوء ويدعوا الناس لكده برضو أيزهم يعلق، يا أخي في كفار عندهم قيم يا أخي، كافر تقول لا أجرتك أجرتك، ثاني لو جاء مليون لو أدوا 100 ناقة أنت عارف 200 ناقة أو بكر 100 ناقة ورسول 100 ناقة، بعد ده خلى 200 ناقة على كلمته، كفار ما بيجروا المال وفي سبيل المال يضيعوا القيم، إحنا مجتمعنا المال ده بيجي الآن هجس الناس، كويس قال كنت أتكلم في خطبة الجمعة عن الرشوة، الرشوة انتشار الرشوة في العالم الإسلامي وتفننوا ناس يقول لك حق الفطور، لو قال لك أرشينا يترشي حق الفطور وخروف السماية وتسهيلات ورقعة، قال لي أرجع وقال أرجع كفر لسك بتاع عربية، قال لي أرجع وقال رقعة والله العظيم، قال لي أرجع جلنا قال لي رقعة بس، أنا قلت له رقعة دي شو، قال لي يا أخي التبرع هي ما شغلة، قلت له ما بعيد، قال لا تديه حاجة يعني تسكته، قال أرجع وقال قلت شو ده، فبالتالي شوف الإشكالة دي يا إخواننا، في ناس ما بيعوا القيم، أنا أخشى أن نكون ممن يبيع القيم في بلاد المسلمين، القيم تباع، كم تساوي قيم المجتمع بالنسبة لدعاية حيدوك فيها مليار، كم تساوي قيم المجتمع وأخلاق الأمة، فبالتالي والله درس عبد الله بن رقم مش عجب خلاص، وفيه حنكة النبي صلى الله عليه وسلم

أبو بكر وآله وغنمه. غنم أبو بكر شاركت في الهجرة كده. جيب لي واحد عنده المزيد هو بنفسه مرض وماله أن كان استراهنه وبيعني فيه 6 شهور كما قال الواقدي 6 شهور بيعني فيه وبيته تربط وتملص الطرحة وتشق الليل. وفي بعض الروايات أنها كانت تصعد إلى الجبل تأتيهم بالطعام والجبل بعيد 5 أميال يعني 8 كيلومتر زي 8 كيلومترات 8 كيلومترات تمشي يوميا. بعد تطلع الجبل انت كم مشيت الجبل بتحتاج ذاتك فريق وعب. انا احتجت قلت اسماء دي سجن من مكة هناك كويس انت من جنب الحرب عشان تمشي الجبل ساكي تمشي الجبل بل او حابة عربية كنت بحتار اقول اسماء دي تجيبيه هناك لحدين بعدين شوف عشان تطلع مسافة رجال وناس يعني شباب يفتروا يلبوا فوق في الجبل في كافتيريا واستراحة تجنب تشرب بارد امور الصحة وتاخد نفس تطلع تاني تلقى تاني استراحة بفوق تجنب تشرب مويه صحة تطلع فوق تلقى الغار. أسماء بتمشي بكبرعنا والله يا أخواننا أي زول عنده بيتحب يسميه أسماء لو جاته بيت يسميه أسماء طوالي يخي ده شغل عجيب ذاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل كل الاحتياطات واجتهد اجتهاد بذل ما في وسعه. فبالتالي الخطة النبوية كانت خطة محكمة وهذه نقطة أساسية. كثير من الذين يتكلمون عن الهجرة يغفلون هذه الجوانب جوانب الإحكام في العمل الحركي وفي العمل الإسلامي وفي العمل التنظيمي. ولا أعني بالتنظيمات بالمناسبة التنظيمات الضيقة. أقول لما يقولوا عمل تنظيمي يخش في جماعة يقول لك ده عمل تنظيمي سرية وسرية سرية نعمله في أبو جهل حتى سرية سرية معانا نحن كلنا سرية سرية شنو والله العظيم يا إخواننا والله الأمة الإسلامية الآن بتمر بتحديات وهي متقوقعة في أحزاب وتنظيمات وكيانات وجماعات. والله أقول لك الله يسألني لن تنهض الأمة حتى تتخلص من جميع هذه الطائفيات والأحزاب. ما تقول لي جمع الصف الوطني اسمه شنو ذاته دائما الليان اسمه شنو جمع الصف الوطني يا أخي جمع الصف الوطني بيدين ولا بلادي جمع الصف الوطني على يات أرضية وعلى يات أسس. لم يكن الوطن ليجمع الناس في يوم من الأيام ولن يجمع الوطن الناس. لماذا لم يجمع الوطن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل؟ أليس الوطن واحدا؟ وطن شنو؟ وسوف أنقض العلمانية نقضا في ميثاق المدينة الذي يتبجحون به وفي صحيفة المدينة التي تتكلمون فيها. إن صحيفة المدينة إذا ثبتت تقيم الدولة على أساس العقيدة والدين. أخرج شنو؟ تقيم الدولة على أساس العقيدة والدين وليس على أساس المواطنة المزعومة. ما في مواطنة. الكلام ده خطير الناس يقولوا لكن ده الحق بالسيرة إلا نثبت بالسيرة والله إلا نغش الناس نباري الموجة الشغالة نقول المواطنة والوطن والوطن وأبناء الوطن الواحد أبناء الوطن الواحد وفق ضوابط وشروط غير المسلمين لهم وضعيتهم في الوطن الواحد. لكن الكلمة والتشريع والتنفيذ والحدود والقانون للمسلمين وهم تحته كلام واضح. فبالتالي وقد أفردت لهذه النقطة لأتحدث عن صحيفة المدينة أو دستور المدينة كلاما مفصلا لما تأتي هذه النقطة في قضية الهجرة. المهم لما اليوم الذي سوف تأتي فيه قريش بالليل شوف الكلام ده كيف شوف الإحكام ده. قالت عائشة والحديث في البخاري لم أشعر إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بابنا عند قائم الظهيرة فقال أبو بكر لم يأتي به إلا أمر جلل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقال يا أبا بكر أخرج من عندك طلع الناس. ولم يكن في البيت غير أسماء وعائشة. قال يا رسول الله إنما هم أهلك إنما هم أهلي ولا يريبني منهم شيء. قال أذن لي بالهجرة

عبد الله ابن أرقد أو عبد الله ابن أريقر الليثي الديلي من بني بكر الأربعة. عبد الله ابن أريقر فعلا هو خريج يا أخوانا, خريج معناه شنو؟ معناها دليل. خريج ماهر. في واحد قال ده اسمه, قال له من الذي كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ قال الخريج الماهر. دي الإجابة. قال شنو؟ الخريج بالتاء. الخريج, الخريج كويس. الخريج الماهر وصفه. فخرج بهم اولا الى جهة الساحل, الى جهة جدة. هم ماشي وين؟ ماشي المدينة. ماشي اللي وين؟ بجهة جدة. مشى من الساحل, عارض طريق يسمى بطريق عسفان. عارضوا يعني بقى الطريق شنو؟ عرضي. نزل من عسفان الى منطقة تسمى امج, ومن امج انتقل الى منطقة اسمها المشلل, ومنها الى القديد. في القديد والمشلل لقي امرأة تسمى ام معبد الخزاعية. فمن هنا نزل منطقة تسمى الخرار, ومن الخرار الى ذي المرة الى ذي المجاز. بكل مناطق مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم, وما مشى بالدري بل أودية. مشى بشنو؟ بالأودية. حتى نزل ذي الغضوين ثم ذي الكسر. برضو دي منطقة نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه, ثم الجداج ثم أجرت ثم هبط العرج. وفي العرج كانت نقطة فاصلة, ضاع الطريق حتى على عبد الله بن أريقط. فسأل قوم من بني أسلم, من بني أسلم تسمعون ببريدة ابن الحصيب شنو الأسلمي. لقي رجل يسمى أوس ابن عبد الله ابن حجر الأسلمي أبو تميم, وبعضهم يقول لا عكس, أبو أوس تميم ابن حجر الأسلمي. قام عرض عليهم الإسلام فأسلمه. أسلم يا أخوان, أسلم مش مارك وفي تعب وفي كده بيدعو, لو ماس ماس يدعو داري بس يوصل الدعوة لحد الآخر. يموت يحيى دي ما شغله, شغله الدعوة. الموت والحياة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك وعنده حتى بسلم من الطرائف في الطريق, لما لقي القوم قال من أين أنتم؟ قالوا من أسلم. قال لي أبي بكر سلمت إن شاء الله. وقال من أي أسلم؟ من أي البطون؟ قالوا من بني سهم. قال خرج سهمك. الفتى الذي سيدلهم على الطريق اسمه مسعود بن هنية. قال اسمي مسعود. قال سعدت ان شاء الله يا ابا بكر, لانه خلاص احنا دربنا مرت. فقاموا قال له الطريق الذي يفضي الى قباء هذا الطريق, غير ان فيه لصان خطران تسميهما العرب بالمهانين, بكرههم كراهية معروفين. انا بخلونا الدري. فلم يبال النبي صلى الله عليه وسلم, وجاء بالطريق وعرض عليهما الإسلام فأسلما, فسماهما بالمكرمين. يا أخي دي هجرة, هجرة. الزوكا قال لك اتأمرك, تقول يا أخوانا الدعوة مشوقة كذا لما نحصل المدينة, حصل إحنا مصاربين. وبعدين يقول أمكن أنا أكلمون, أمكن يبضوني ذاته, لا يبالي. وأجمل ما فيها أنه في منطقة تسمى بالغميم, منطقة ما شنو؟ الغميم. في الغميم لقي بريدة بن الحصيب الأسلمي وقومه, فعرض عليهم الإسلام فأسلم أهل 80 بيت, وصلى بهم صلاة العشاء. رأي شنو؟ فأسلموا إما 80 رجل أو 80 بيت، ولم يلحقوا به إلا في الخندق. وقال له إذا ظهر أمري فالحقوا بي، لو سمعت إنه أنا ظهرت الحقوا بي. أسلموا وأسلم كم وكمان صلوا صلاة العشاء رايشم، ده كله في 12 يوم. طيب قلنا بأن هجرته صلى الله عليه وسلم حتى في الطريق إنما كانت دعوة ورسالة. لو أردنا التفصيل، طبعا قلت لك أنه سلك الساحل ثم نزل عسفان ثم أمج ثم المشلل والقديد. في المشلل والقديد قبلها مر ببني مدلج، عندهم وادي وهو وادي سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي، وكان سيد قومه ورئيسهم وأميرهم. رجل قال رأيت إلى جهة الساحل سوادا، فقال اكتب، وقال لقومه ما هو ذلك سوى اليائدة، ما أظن أن هذا محمد. ثم ذهب إلى جاريته وقال بخلف البيت أسرجي لي الفرس، فأسرج الفرس فحمل فرس، حديث البخاري، واستقسم بالأزلام. فجاء السهم الذي يكره، أطلع ولا ما أطلع؟ قال له ما تطلع. السهم قال له كده، خرج وركب ولحق بهم قبل القديد، يعني بعد عسفان وأمج وقبل القديد. القديد دي المنطقة اللي فيها أم معبد، وهي 730 كيلومتر من مكة. أم معبد امرأة برزة يعني شنو؟ لا تبرز للرجال، قاعدة برا، جلدة معناها شنو؟ يعني صلبة وما بتبالي، يعني خلاص بقت ما الرجال ما بأثرون فيها، تخوف أي حاجة مرة، يعني صالصة كده، كنت مرة جاهرة، تزعي مرة جاهرة؟ في مرة جاهرة في السودان بقت رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، والله أخوان النازل ما عندهم فهم، يا ناس حسن بيدي سافر برا يعني بدون محرم، يعني في أي محل تمشي وتقابل المسؤولين والشاكل وتعمل اجتماعات سرية وأي حاجة، يعني لو يتجنب معذور في أولى تكفر يتفاهم معه، ما في خلوة ما في. يا أخوان يا أخي لك المرأة ما بتنفع ما تنفع، خلاص الموضوع انتهى. لكن نعمل شنو؟ الناس هذه قلدوا أمريكا في أي حاجة، يا أخي أمريكا وجيب لي مرأة نجحت في أمريكا بقت رئيس جمهورية في أمريكا، كل الرؤية صح، ممكن تبقى وزيرة خارجية حاجة بالشكل ده. كيف يا أخي التاريخ؟ هذا كلام أصلا ما منطقي. فمرأة برزة وجلدة لكنها أسلمت، ولذلك جزى الله، قال ليهنى بنو كعب مكان فتاتهم ومقعدهم للمؤمنين بمرصدي. الجن ده قال في مكة الكلام ده في قبل القديد. جاء السراقة ابن مالك ابن جعشم يحمل رمحه، ولما دنا من النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر يا رسول الله دنا منه يكثر التلفت، لن نلتفت إليه وسلم، قال لك سبحان الله منذ أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وركب الطريق هو يسبح الله وينهج بذكره، لم يتوقف لسانه عن ذكر الله والدعاء أبدا، وهو مطمئن لأنه وفر أسباب وقام بما ينبغي وبما يجب عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ذلك غاصت قوائم فرس سراقة، فنزل وانتهر الفرس، حديث البخاري قال فلما قام الفرس قام دخان كالإعصار يتبعهما، فعلمت أنه ممنوع مني، الله بمنعه تاني الصلوة، فناديتهما بالأمان، قال له أمان الله ما أصلكم أجيفوا، فوقفوا فجاء وقال للسلام أنا عندي بالمنطقة الفلانية ستمر بها غنم وإبل، خذ منها ما شئت هذا سهمي. قال للسلام لا أريد منك شيء،